الموقع الرسمي لدار الحديث بالفيوش يقدم لكم هذه المادة. وثبات يا معاشر المسلمين هو الاستمرار في السير على صراط الله المستقيم الذي أمرت أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك عليه في كل صلاة تصليها. ألست تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم؟ أيها المستمع الكريم إذا سألت عن النصر والانتصار فاعلم أن النصر والانتصار والثبات على دين الله إلى أن تلقاه ليس النصر والانتصار بكثرة المال والسلاح والرجال كان ذلك من أسبابه. إنما النصر والانتصار بالثبات على دين الله يا معاشر المسلمين، إن الثبات على دين الله يحتاج إلى رجال أقوياء، لا أقول أقوياء في أبدانهم، فكم من شخص هو قوي في بدنه إلا أنه ضعيف في دينه وإيمانه. أيها المستمع الكريم، إن قيامك في جوف الليل وصيامك وذكرك واستغفارك ودعائك وإحسانك إلى ذلك من أعمال البر والإحسان، كل هذه الأعمال إذا عملتها بينك وبين الله ولم تخبر بها أحد كان من أعظم أسباب ثباتك على دين الله عز وجل. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال وأجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي من أعظم أسباب الثبات خطبة للشيخ الفاضل حسين البركي حفظه الله، كانت بتاريخ 17 من شهر شوال لعام 1445 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في دار الحديث بالفيوش حرسها الله. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أي ولولا أن ثبتناك يا محمد على الحق وعصمناك عن موافقتهم لقارب أن تميل إليهم شيئا من الميل فيما افترضه عليك، لقوة خداعهم وشدة احتيالهم ولرغبتك في هدايتهم. فدلت الآية مع تفسيرها وما ذكره العلماء عندها أن الثبات على دين الله وعلى الحق ليس بكثرة المال ولا بكثرة الولد ولا بقوة العبد وذكائه، ولا بكثرة متابعيه ومناصريه ومؤيده. فكم من شخص عنده من الأموال ما لا تعد ولا تحصى، وكم من شخص هو من أذكياء العالم، ومع ذلك ظل وانتكس وانحرف عن دين الله، لم ينتفع بكثرة أمواله وأولاده، ولم ينتفع بقوة ذكائه وعلمه. فدل ذلك على أن الثبات من الله. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: والعبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين. وذكر رحمه الله أن الناس على قسمين: قسم موفق بتثبيت الله، وقسم مخذول بترك التثبيت. ذكر ذلك عند قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن فإن الثبات من الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله في دعاه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان المولى عز وجل خاطب نبيه بقوله: ولولا أن ثبتناك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا التثبيت وهو خير البشر، فإن غيره من باب أولى في طلب تثبيت الله عز وجل له. والثبات يا معاشر المسلمين هو الاستمرار في السير على صراط الله المستقيم الذي أمرت أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك عليه في كل صلاة تصليها له. ألست تقول في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم؟ وذكر بعضهم أن الثبات هو عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك. فإذا ثبتك الله عز وجل على هذا الدين، أو إذا ثبتك الله عز وجل على أمر من الأمور، أو ثبتك الله عز وجل على عمل من الأعمال كإطعام الفقراء والمساكين، أو كسقي الماء، أو كعلاج المرضى، أو كقضاء الديون، أو كإصلاح الطرقات، أو كبناء المدارس والمساجد والعيادات، فاثبت على ذلك واستمر، ولا تنظر إلى تخذيل المخذلين، ولا إلى تثبيط المثبطين، ولا إلى تشكيك المشككين. فأنت على خير وفي خير، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيها المستمع الكريم، إذا سألت عن النصر والانتصار فاعلم أن النصر والانتصار هو الثبات على دين الله إلى أن تلقاه. ليس النصر والانتصار بكثرة المال والسلاح والرجال، وإن كان ذلك من أسبابه، إنما النصر والانتصار بالثبات على دين الله إلى أن تلقاه. فالعبد إذا عذب أو سجن أو قتل أو مات وهو ثابت على دين الله عز وجل فلا تخف عليه ولا تحزن. فهذا هو النصر والانتصار المطلوب الذي أراده الله عز وجل منه. يؤكد ذلك ويوضح ذلك حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا نبي الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه من الظلم والكرب والبلاء؟ الكفار يعذبوننا ويأخذون أموالنا، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيطرح فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق نصفين وما يرده ذلك عن دينه. ثم قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يرده ذلك عن دينه وما يرده ذلك العذاب الذي يعذب به مع شدته وقوته عن دينه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النصر والانتصار هو الثبات على دين الله وعدم الرجوع عنه مهما كانت العقبات والمعوقات. ولقد ذكر غير واحد من العلماء أن الإنسان إذا ثبت على دين الله إلى نلقاه فهذا هو النصر والانتصار. ولهذا كان أنبياء الله ومن سلك مسلكهم يدعون الناس إلى الثبات على دين الله لعلمهم أن الثبات على دين الله هو النصر والانتصار. فهذا نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام قال لقومه: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال بعض المفسرين: فاتبعوني على الثبات على دين الله وأطيعوا أمري في ترك عبادة من علمتم شأنه وهو العجل. يا معاشر المسلمين، لقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو العباد إلى الثبات على دين الله والتمسك به. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال بعض العلماء معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالثبات على دين الله، ففسروا الصبر بالثبات على دين الله. وقال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال بعض المفسرين: هو الذي أنزل في يوم الحديبية الثبات على الدين في قلوب المؤمنين، ففسروا السكينة بالثبات على دين الله. وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فالاستقامة هنا تشمل كما ذكر ذلك طائفة من أهل العلم، تشمل الثبات على دين الله. فاستقم كما أمرت أي فاثبت على دين الله. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة ها هنا فسرها بعضهم بالثبات على دين الله. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. قال الطيبي رحمه الله عند هذا الحديث قال: فكما أنه لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده بالنار، فكذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصية وانتشار الفسق وضعف الإيمان. إذن فلا يمكن للعبد أن يحافظ على دينه ولا أن يحافظ على نور إيمانه إلا بصبر وثبات عظيم على دينه. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. قال بعض العلماء عند هذا الحديث: من شرب ماء زمزم في نية أن يعلمه الله علمه الله، ومن شرب ماء زمزم بنية الشفاء من مرض نزل به شفي بإذن الله. ومن شرب ماء زمزم، وهذا هو الشاهد، ومن شرب ماء زمزم بنية الثبات على دين الله ثبته الله على هذا الدين. يا معاشر المسلمين، إن الثبات على دين الله يحتاج إلى رجال أقوياء، لا أقول أقوياء في أبدانهم، فكم من شخص هو قوي في بدنه إلا أنه ضعيف في دينه وإيمانه. إن الثبات على دين الله يحتاج إلى رجال أقوياء، أقوياء في عقيدتهم، أقوياء في عبادتهم، أقوياء في إيمانهم، أقوياء في علاقتهم بربهم عز وجل لا تنقطع علاقتهم بربهم عز وجل بحال من أحوال، فهم يجددونها ما بين لحظة وأخرى، يجددونها بقيام الليل، بصيام النهار، بقراءة القرآن، بصلة الأرحام إلى غير ذلك من أعمال البر والإحسان. الله الله بالثبات على هذا الدين، فإن أعداءك وأعداء هذا الدين الذين يريدون صدك وردك عنه من يهود ونصارى هم كثير لا كثرهم الله، ولهذا كان من وسائل أهل الكتاب في زعزعة صفوف المسلمين أن يتظاهروا بالدخول في الإسلام ثم يرتدون ليرتد معهم آخرون، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون عن دينهم. فالسعيد يا معاشر المسلمين من وفقه الله إلى الثبات على هذا الدين وختم له بخير ومات وهو يعمل بعمل أهل الجنة إلى أن يرزقه الله التثبيت حين يسأل في قبره عن ربه وعن نبيه وعن دينه، هل تمسك به، هل دافع عنه، هل كان من الثابتين عليه أم لا. نسأل الله عز وجل الثبات في الأمر كله والعزيمة على الرشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا معاشر المسلمين، إن للثبات على دين الله أسباب نحن في أمس الحاجة إليها وإلى العمل بها، لا سيما في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والمحن، والتي أصبح المسلم فيها يخاف على ذهاب وزوال دينه. إن من أسباب الثبات على دين الله الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام. إننا يا معاشر المسلمين نحتاج إلى الثبات كثيرا، لا سيما إننا يا معاشر المسلمين نحتاج إلى الصبر كثيرا، لا سيما عند اشتداد الفتن حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت أصحابه المعذبين الذين عذبهم كفار قريش أخبرهم وهم في أوقات التعذيب والمحن أن نصر الله قريب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وأخبرهم كذلك أن المستقبل للإسلام، فقال والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. ومن أسباب الثبات على دين الله النظر والتأمل في نعيم أهل الجنة وفي عذاب أهل النار. فالعبد إذا علم الأجر الذي أعده الله عز وجل له في الجنة تكون عليه مصائب الدنيا ومشقة العمل، ويعلم كذلك أنه إن لم يثبت على دين الله فاته ذلك الأجر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم ذكرى الجنة والنار ليثبت أصحابه، فقد مر صلى الله عليه وسلم على عمار وياسر وأم عمار وهم يعذبون، فذكرهم صلى الله عليه انتبه، فذكرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة ليكون ذكرها عونا ومعينا لهم على الثبات على دين الله والصبر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وفي رواية أبشروا آل ياسر وآل عمار فإن موعدكم الجنة. فصار آل ياسر بثباتهم على دين الله وصبرهم عليه من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم على ظهر هذه الدنيا. قتل ياسر وقتلت زوجته وبقي عمار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن أسباب الثبات على دين الله الثبات في مواطن القتال ليعلو هذا الدين بأهله ومحبيه ومناصريه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه قال هدأت الأصوات يوم اليرموك أي في معركة اليرموك. قال فسمعنا صوتا يكاد يملأ العسكر يقول يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب. الثبات الثبات يا معشر المسلمين. قال فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد. ألا وإن من أسباب الثبات على دين الله أن يثبتك عليه الرجال الأخيار الأبرار يثبتونك عليه بأحسن الكلام وأجمله. فهذا الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن ساقوه مقيدا إلى الخليفة المأمون، وكان قد توعده بالقتل إن لم يجبه إلى القول بخلق القرآن. عندها وحينها جاءه الرجال الأخيار الأبرار ليثبتوه، وكان ممن جاء إليه أبو حفص الأنباري رحمه الله. جاء إليه فقال له إنك اليوم رأس وإن الناس يقتدون بك، فإن أجبت اتبعك خلق من الناس، وإن امتنعت امتنع خلق من الناس كثير. ثم إن هذا الرجل يعني المأمون، ثم إن هذا الرجل إذا ما قتلك فسوف تموت ولا بد لك من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبكي، جعل يبكي ويقول ما شاء الله أعد علي كلامك يا أبا حفص. وكان ممن جاء لتثبيته رجل من الأعراب ليس بينه وبين الإمام أحمد علاقة ولا قرابة، وإنما جاء لتثبيته لأنه يعلم أن ما سيأتي أشد مما قد مضى، لأنه سيذهب به إلى الخليفة المأمون. جاء هذا الرجل الأعرابي إليه أو فأوقف الركب، أوقف الركب الذي كان ماشيا إلى الخليفة المأمون وفيه الإمام أحمد، أوقف الركب وقال من أحمد؟ فقال أنا. فقال له إن كنت من المحبين لله، إن كنت من المحبين لله فاصبر على ما أنت عليه، فإنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. قال الإمام أحمد رحمه الله، وكان كلامه مما شد عزبي على ما أنا عليه وممن ثبته. محمد بن نوح رحمة الله تعالى عليه جاء إليه فقال له إنك رجل يقتدى بك فاثبت لأمر الله. فاستفاد الإمام أحمد من تثبيت هؤلاء الرجال له، فقد ثبت رحمه الله في زمن الخليفة المأمون، وثبت في زمن الخليفة المعتصم، وثبت في زمن الخليفة الوافق، حتى جاء الفرج في زمن المتوكل رحمه الله تعالى، فرفع المحنة وقمع البدعة ونصر السنة رحمه الله. ومن أسباب الثبات على دين الله الإقبال على القرآن تلاوة وعملا وتدبرا. فقد أخبر ربنا عز وجل أنه أنزل القرآن ليثبت به المؤمنين، فقد أنزله تثبيتا للمؤمنين وهداية لهم وبشرى. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومن أسباب الثبات على دين الله عبادات الخفاء، تلك العبادات التي تكون بينك وبين الله لا يعلم بها أحد. أيها المستمع الكريم، إن قيامك في جوف الليل وصيامك وذكرك واستغفارك ودعائك وإحسانك إلى غير ذلك من أعمال البر والإحسان. كل هذه الأعمال إذا عملتها بينك وبين الله ولم تخبر بها أحد كانت من أعظم أسباب ثباتك على دين الله عز وجل. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: وأجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي من أعظم أسباب الثبات. ألا وإن من أسباب الثبات على دين الله عز وجل النظر في أحوال من سبقنا من الأنبياء والسلف الصالح، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا قرأت أيها المستمع الكريم، إذا قرأت في كتب التاريخ والسير، فانظر إلى صبري وثباتي، فانظر إلى عظيم صبري وثبات هؤلاء الرجال على دينهم، لتعلم أن الموفق من وفقه الله، وأن المخذول من خذله الله. وفي الختام أيها المستمع الكريم، الله الله بالثبات على هذا الدين، الله الله بالثبات على فرائضه وأحكامه وآدابه ومحاسنه ومبادئه وأخلاقه، الله الله بالثبات على هذا الدين. وإن ابتليت في جسدك، وإن ابتليت في مالك، وإن ابتليت في دنياك، الله الله بالثبات على هذا الدين. وإن عصفت بك الأمواج، وإن نزلت بك الأوجاع والأمراض، الله الله بالثبات على هذا الدين. فهو الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. إياك أيها المستمع الكريم، إياك أن تبيع دينك لأصحاب المنظمات والحزبيات أو لأصحاب التذكيرات والانقلابات، إياك أيها المستمع الكريم. ثم إياك أن تضيع دينك مع أصحاب الشهوات والشبهات أو مع أصحاب المسكرات والمخدرات. أثبت على هذا الدين كما ثبت عليه من سبقك من أمرت أن تتأسى بهم وأن تقتدي بهم وأن تسلك سبيلهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وبفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على دينه إلى أن نلقاه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بدعوتنا أو بمركزنا سوءا أو شرا، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم ارحم مؤسس هذه الدار، اللهم ارحم مؤسس هذه الدار، اللهم احفظ هذه الدار، اللهم احفظ طلابها ورجالها ونساءها والقائمين عليها، اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. اللهم الطف بإخواننا في أرض فلسطين، اللهم الطف بإخواننا في أرض فلسطين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين.